يا وليذ بعد جرح المودة ما يشاف مقذيا وسيوف أجراح علي سلا بشروه أني بخير ولا عندي خلاف لا أذكر في كثير الجروح وقلا يا وليف بعد جرح المودة ما يشاف مقذي وسيوف أجراح علي سلا بشروه إني بخير ولا عندي خلاف لا يفكر في كثير الجروح وقلها بشره إني بخير ولا عندي خلاف ولا يفكر في كثير الجروح وقلا لا يهمه في وليب أهلا وسرنا أعجاب لا تكال أمام بقع وجه شلا لا يهمه في وليب أهلا وسرنا أعجاب لا تكال أمام بقع وجه شلا ما عليها من المشاريها بالفوس الضعاف خلاها تطرد هواها وتتبع ظلها يا عشر مسكنه نوار العوج النحاف ما يعز النفس غير الويلي وذلها يا لبث الروح يا دمى تقع الجفاف صاحبك مهما تعقد الحبال يحلها يا لبث الروح يا ما بعد عقد الحبال يحلها الغالى قبل التغلي ماذا الحد الرهاب يسفي يعرق المعالي قبل يتلها ومن سلهمة عيونك وقلب ما يخاف طاحت كبار الاسامي لعينك كلها سيبه أجرك رجعه يا حبيبي في الغلاب قبل حساد الولايف ما يبرد غلاه دام نور الشمس يطرب على ظل الغياب لا تجاهل فرحة الروح لقبل خلاه دام نور الشمس يطرب على ظل الغياب لا تجاهل فرحة الروح لقبل خلاه الشمس يضرب على ظل الغياب لا تجاهل فرحته روح لقبل خلاه.